لا شك أنه يعني من ناحية أحكام المبتدع لا شك أن الزيدية أخف، الكل مبتدع ولكن الزيدية أخف منه. ولكن لو علمت زيديا يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال بعض السلف، هذه مقولة لها أصل ليست مجرد رأي، يقول ائتني بزيدي صغير أخرج لك منه رافضيا كبيرا. ليش؟ لأنك لو أخذت معاه وأعطيت طيب لماذا يكون علي أفضل؟ يقول لأن أبا بكر فعل كذا، لأن أبا بكر ظلم بكذا. امشي معاه وإجابه يفتري على أبي بكر ويفتري على عمر، امشي شوية وإذا به يرى أنه مبتدع، وإذا الفوارق تقل بينه وبين الرافضة. فعلا طبيعة الخروج عن الحق لا تقف عند حد معين، لكن نقول من علمته يشتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويكفرهم فلا تصلي خلفه. نعم هذا مبتدع لا تجوز الصلاة خلفه. لكن كما قلنا ننبه إلى أيضا أنه البيئة واختلاف الأحوال والظروف هذه الأشياء لها اعتبارها، لكن من حيث الأصل لا يصلى خلفه، لا تجوز الصلاة خلفه حال الاختيار. في حالة الاختيار حصل في آخر مفسدة أكبر أمور أخرى، هذه كل مسألة ثم ينظر إليها بمفردها وفي بابها. الجارودية من أخبث وأكبر القواعد، لأنهم يكفرون جميع الصحابة. نعم إيه؟ أيوة نعم من غلاتهم، الجارودية من غلاتهم، وهم من أخبث القواعد على ظهر الأرض. لكن يعني أنا أقول أيضا الواقع، لو جاءت إنسان وكان جاروديا لكنه زيدي فقط، أو كان جاروديا بالانتساب ولا يعرف لا جارودية ولا زيدية، أنا أقول الأشخاص والأعيان نعاملهم بحسب أحوالهم، لكن المذهب والمبدأ والفرقة نعاملها كما في كتبها، هذا حتى تتضح لكم إن شاء الله. نعم الأخوان جزاهم الله خير، بعضكم أثابهم الله يحثونكم على طلب العلم. بعض الإخوان يحضرون درس الشيخ جمال حديد في مسجد الفيربور، درس العقيدة في كتاب السنة لابن أبي عاصم، كتاب قيم، والشيخ جمال جزاه الله خيرا يبذل جهدا مشكورا في شرحه. وأيضا المسجد مسجد الفيربور معروف، ويوم الأربعاء بعد العشاء في وقت أيضا مناسب إن شاء الله. فبعض إخوانكم قالوا لي لماذا لا يشارك عدد من الإخوة، لعله ينقصهم أنهم لم يعلموا ولم يبلغهم ذلك. يا إخوان من استطاع منكم فكم تطالبون تقولون أن جدة ينقصها دروس وينقصها حلقات علم وفيها، نعم هذا من حقكم جزاكم الله خيرا، وكل من يطالب بالحق ويريده. أنا أقول هذا درس طيب وكتاب قيم والشارح الحمد لله موثوق، احرصوا عليه اثابكم الله يا اخوان، احرصوا عليه. يوم الاربعاء ما يكلفكم ان شاء الله كثيرا ان تحضروا عند ايضا مدرس السيره اذا درس ان شاء الله الشيخ محمد بن صامل. هؤلاء اخوه تفرغوا من اوقاتهم من اجل ان يقدموا لنا شيئا ينفعنا ان شاء الله بحكم اطلاعهم وتخصصهم، فيجب أننا نبادر الخير وأن نحث إخواننا الآخرين. ومع الأسف ينقصنا كما هو ملاحظ الآن أننا قد نقصر في الحضور، وأيضا ما نحث الناس، افرض أنا ما أقدر لكن حث الناس أن يحضروا إلى مدارس الخير المدارس الخيرية أو إلى حلقات الذكر أو إلى دروس العلم أو حتى إلى خطباء الخير خطباء الجمعة. نحث الناس يقول يا أخي كيف صلي الجمعة زميلك في العمل كنت معاه في الخط بس وين صلي الجمعة؟ قل له صلي عند فلان ايش يضرك؟ وهذه دعوة، ما يدريك انه يذهب فيصلي فيستفيد فيواظب فيلتزم وانت ما تدري ويكون لك الاجر ما جليته على الخير. نحن مع الاسف ينقصنا ان نعمل الخير احيانا من ان نتنبه لما يسمى الدعاية للخير. الدعاية للخير ندعو الى الخير، نمسها في مع جماعتنا مع زملائنا في العمل لمدارسنا لمثلا أقرباءنا، يقول روحوا احضروا درس، احضروا خطبة، استفيدوا من كذا، ونحن أولى الناس بذلك. فإن شاء الله تحضرون بإذن الله. أخ يقول: أنا طالب في كلية الشريعة، أعرف رجلا أتى من نيجيريا وهو إنسان دائما في صلاته ومع تحديثي معه أصبح يقول لي كلام منه أنه رأى الله سبحانه في المنام وأنه ولي من أولياء الله وأنه أخذ مكان الشيخ عبد القادر الجيلاني في سيادته للأولياء، حتى أنني تلقيت بعض أصدقائي يقدسون. أرجو منكم التكرم معي لزيارته. لا، أنا فكرت يقول إيش حكمه. لا، ما نزوره هذا. لو كان كل واحد عنده بدعة زرناه وبجادلناه ما فضينا ولا علمنا شيء. لا، يكفي أن نعرف ما هو ما عليه هذا الرجل وأمثاله من الضلال، وندعوهم لما نستطيع وبالجهد الذي نستطيع وبالفرد الذي يستطيع. إن عرفوا الحق واهتدوا الحمد لله، وإن لم يستجيبوا لك فما عليك إلا البلاغ. الله سبحانه وتعالى حتى الأنبياء ما دعا عليهم من البلاغ. وبعدين هذا عندك حاجة مدخل له، هذا الذي أخذ مكان الشيخ عبد القادر، هذا لو تثور عليه القادرية ما يمكن يصدقوا أن في أحد يأخذ مكان الشيخ عبد القادر. لو يعرف القادرية هذا الكلام لك فوق شره، لكن أنت أنقح ضربه لعل الله يهديه. هذه الحكاية يبغى لها وقت. أبو عجمية. طيب، طبيبة روحانية في الأردن. طيب، ما في مشكلة، زي اللي في مصر الرفاعية اللي حكيناكم عنها مرة. المهم الذي يعرف عنها الأطباء يحولوه عند الولية أو القطبة، فهذه تعالي خلاص. هذه ظواهر كثيرة جدا، الذين يمتهنون العلاج أو يمتهنون الدجل والشعوذة في كل مجتمع، وكلما ضعفت العقيدة كلما كان الجو أكثر إتاحة لهم. هذا موضوع طويل عن موضوع عن الغناء وأن رجوع الشيخ إلى النص وحكم الغناء. هذا الحقيقة الذي طوله الأخ جاء الله ذكر المجلة وذكر الجريدة والعدد لطوله، لعلنا إن شاء الله نعطيه من يدرسه بتأمل، لأن الحديث واضح لموضوع الغناء. أيضا هذا الأخ جاء الله خير يقول أن الشيخ سعيد شعلان أثابه الله يدرس مسجد آل ياسر بعد صلاة العشاء يوميا يشرح في كتاب الحج كده. طيب، أيضا الحمد لله هذه فرصة عظيمة. الآن التوعية في الحج نشيطة وشغالة وتريد الجمهور، هذا درس من إنسان محتسب جزاه الله خيرا ويجلس يدرس هذه الأحكام. الحمد لله هذا جدير بنا أن لا تفوتنا وأن نحث عليها. هذا دعاء ختم القرآن لشيخ الإسلام تيمية والورد الذي معه، هذا مما قد سبق أن تكلمنا عنه، وهو أنه لا بد من الاجتناب هذا ما تراد خير. كل هذه إذا جمعها صاحبها على أنه جمع الأحاديث الواردة فينبغي له أن يبين حكمها أو يجب أن يبين حكمها ولا بأس، جزاه الله خيرا أن يجمع أحاديث. لكن إذا إنسان جمع أوراد على أنه رآها هو أو أعجب بها أو أضاف من عنده أشياء هذا كما أتلفنا. أما بالنسبة لدعاء ختم القرآن نسبته إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، الشيخ بكر أبو زيد كما قرأتم رسالته ومرويات دعاء ختم القرآن يقول إن هذا لن يثبت، يعني هذا ما هو موجود في المخطوطات أو الكتب المنقولة عن شيخ الإسلام أنه خص بهذا الدعاء. فلنفرض أن شيخ الإسلام رحمة الله عليه كان إذا ختم القرآن دعا بدعاء فرضا، هل معنى ذلك أننا نأتي به ونطبعه في أواخر المصحف ويقرأه الناس وأيضا يصلون به في القنوت في الصلاة يدعون به؟ لا، حتى لو كان شيخ الإسلام أو غيره، يعني الدعاء دعاء مطلق مطلق، أي دعاء تدعيه بعد ختم القرآن إن شاء الله كما تدعو في أي وقت من الأوقات بدعاء تدعو الله تعالى مغفرة توبة حكمة فهما كما تشاء. فمن الذي حدد هذا الدعاء بالذات؟ كثيرة ما شاء الله. ايوه هذا ان شاء الله يكون في محاضرة بعد غد يوم ايه؟ كيف ما في تنسيق؟ الصلاتات في مركز الفتح وفي بترولية. طيب في محاضرة للشيخ الجزائري الشيخ ابو بكر الجزائري وفقنا الله واياكم للحضور والاستفادة في مركز بترولية على شارع 40، انا ناقل ايضا حتى لو رحت ما لقيت شيء هذا الراوي موجود بعد غد يوم الثلاثاء، بعد غد ان شاء الله يوم الثلاثاء. القدر عند الغربيين يقول الاخ وعدتنا ان تعطينا، نعم ان شاء الله تعالى ينفذ الوعد باذن الله، لكن متى ما حددنا ان شاء الله، يعني نخصص ان شاء الله محاضره او درس او درسين عن القدر عند المفكرين الغربيين ونظرته من القدر منذ اليونان الى العصر الحديث، ولا فيها المفكرين في العصر الحديث ان شاء الله تعالى. هذا ايضا من الامور، لعل الاخ صاحب الورقه هذه يشوفها. السؤال قد لا يهم كل القراء، المهم انه يدخل في باب البدع ايضا، انه يقول اذا اردت ان تحفظ القرآن أو كذا تواظب على هذا العمل، وهو أنك تقوم كل ليلة الجمعة الثلث الأخير من الليل، ولكن يقول الثلث الأخير أفضل، وإلا في أي وقت تصلي 4 ركعات في الركعة الأولى لعله، نعم، الفاتحة وبعدها ياسين، في الثانية الفاتحة بعدها الدخان، في الثالثة الفاتحة بعدها السجدة، في الرابعة الفاتحة بعدها تبارك الملك، فإذا فرغ من التشهد يقرأ دعاء مكتوب هنا اللهم اللهم إلى آخره، دعاء طويل. هذا أيضا لا يخرج عما سبق أن قلنا، كل من استحسن شيئا جعله دينا وجعله شرعا، هذا هو الذي أفسد دين الإسلام. وهذا الأخ يسأل أن يقول ما حكم قول العامة وجه الله ما عليه غطاء؟ هذا كلام، نعم، دائما كثيرا ما يقولون الناس يقصدون هذا بأمثال العامة، يقصدون أن الحق واضح، يبغى يقول لك هذا شيء واضح وما في داعي تخفيه، يقول وجه الله ما عليه غطاء. فهل هذا الكلام صحيح لحق الله؟ الحديث الصحيح ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ حجابه النور، نعم حجابه النور، لو كشفه لأحرقت قبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى، بل محتجب سبحانه وتعالى عن الخلق. فهم يقولون لا على غطاء، هذا منافي لمنطوق الحديث، لكن يعني العوام عوام، يكفي أنهم عوام، فنحن نعاملهم نقول لهم العبارة هذه المثل غيرها لمثل ثانية، هذه العبارة ما ينبغي، ما يلف اللفظة، أما كونه هو يبغى يستدل بها على معنى صحيح ما نجادل إذا كان معنى صحيح، لكن يقول له لا تجيب هذا المثل، جيب مثل ثاني، قل له الحق بين الشمس أي كذا أو واضح أي كلمة. موضوع الفن سبحان الله، يعني هذه صحيفة الثورة أيضا، يعني لعلني أصطلت عليكم بالتذكير بالتكرار، ولكن حتى تفهموا كيف تجمع الصغر في كل الدول على الحديث عن هذا الموضوع. يعني هذا الممثل كم قدم من مسرحيات وتمثيليات كوميدية وغير كوميدية في كم عمره كله، نسأل الله العفو والعافية، إذا سئل يوم القيامة عن عمره فيما أفناه في الكوميديا، كذلك فيما أبلاه في الكوميديا، نسأل الله العافية. ومع ذلك حدث غريبة، السؤال كيف تتواطأ الصحافة في كل البلدان على عن الإفادة بهذه التمثيلية فقط، أي اللي هي ألواد سيد الشغال هذا، ليش بالذات هذه التمثيلية؟ لأن فيها علاقة شيء يمس الدين، لأنها ضد من يسمون المتطرفين، لأنها أقيمت عنادا لمن قال إن التمثيل بهذه الطريقة حرام، ثم تأتي في أثناء هذه التمثيلية وتأتي الممثلة ويقبلها وتجلس على رجل قراتم هذا ورأيتم، يعني أشياء تخبث الحياة والشرف، حتى فضل خد الدين يعملون عنادا لمن يقول إن الفن حرام، ثم تشيب جميع الصحف. تجمع عندي كون كبير ونحن ما اطلعنا إلا عن قليل، مجلات وصحف في الداخل والخارج مع الأسف عرف الموضوع، حتى أنه بودي أوريكم تعليق مع الأسف أنه الجريدة تحمل اسم بلد الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول كيف يتم حساب عمر الإنسان؟ أول مقالة عن نفس الموضوع، كيف يتم حساب عمر الإنسان؟ هل بالأعوام؟ هل بالأعمال؟ ثم يبين أن عمر هذا الممثل عادل إمام يعني يحسب بالإنتاج الكوميدي الذي قدمه. سبحان الله العظيم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.